أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تبكي، قال لها يا قوم يعني هذا لا يليق، شتتم شملها وفرقتم بينها وبين زوجها فاتركوا أخذهم إليه، فتركوها وأعطوها ولدها. فذهبت إلى فركبت جمل وأرادت أن تمشي، فجاء إليه عثمان قال لها يا فلان يعني هل ستذهبين لوحدك يعني تعرف طريق مكة إلى المدينة في الصحاري والقفار وامرأة لوحدها مع طفلها الأمر ليس سهلا. قال أسأل الله. فتقول هي رضي الله تبارك وتعالى عنها فلا والله ما رأيت عربيا يذهب معه. فإذا جاء وقت استراحة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر أخرج من هؤلاء من غيره. قال يا رسول الله هؤلاء ما في إلا أهلك عائشة وأسماء وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أختها يعني أسرتنا. قال إن الله قد أذنني في اليسرى. تقول عائشة رضي الله عنها فما عرفت أن الناس يبكون من الفرح إلا ذاك اليوم، رأت أبا بكر قد بكى من الفرح رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله الصحابة يعني أصحابك رسول الله إني قد جهزت جملين وإني أرعاهما. فقال له النبي صلى الله بالثمن يعني أنا جملي اشتري بالثمن وليس هدية تبذل حتى يكون أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. عندئذ لما شعرت قريش أن القضية فيها بيعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وين وأن الصحابة كلهم قد خرجوا ولم يبقى إلا قلة قليلة، شعروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على أمر عظيم وأنه سيخرج من بين أيديهم وليس بعد ذلك إلا الصراع الدائر. فعقدوا مجلسا في برلمانهم الذي يسمى بدار الندوة. وقد كنت أخبرتكم أن دار الندوة الدار التي أسسها قصي بن كلاب جد قريش، ولم يكونوا يسمحون لأحد بدخوله إلا من كان في فوق الأربعين من عمره ولا يدخل إلا كبار القوم. فاجتمع قريش وفيهم زعماءهم الكبار وبدأوا يتشاوروا ماذا نفعل في هذا الرجل. فقال بعضهم من فيه من الأرض، قال لا يجتمع إليه أصحابه ثم يرجع إليه. قال نسجنه، قال نفعل، قال نفعل كذا نفعل. وإذا فجأة دخل عليهم شيخ يظهر عليه أنه جليل وما هو بجليل، أبيض اللحية نجدي من بلاد نجد، واستأذنهم في الدخول. وكان الشيخ والشيطان عنه. قال من الشيخ؟ قال شيخ من نجد، بلغني ما اجتمعتم من أجله ولعلكم أعطيكم من الرأي ما تستفيدون. قالوا تفضل. فسمع كلامهم ونقاشهم ثم قال لهم الرأي أن تأخذوا شابا جلد كل عشيرة من عشائر قريش فيقفوا على بابه فإذا مر بهم ضربوه ضربة واحدة بسيف واحد فتتفرق ويتفرق دمه في القبائل فلا يكون أمام بني عبد مناف إلا أن يقبلوا بالدية، رضيوا الدية وتأمروا وانتهينا. قال هذا الرأي، الرأي كان لأبي جهل أو غيره، والشيخ النجدي أيد هذا الرأي وقواه. فخرجوا متفقين على ذلك أنهم سيأخذون شابا من كل عشيرة وسيقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتله صلوات ربي وسلامه. وذاك قول الله عز وجل يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يسلموك ويمكرون ويمكر الله او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وذاك قوله سبحانه وتعالى ايضا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ذلك إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله

سبحانه وتعالى قد أرسل العنكبوت فنسجت على فم الغاري نسيجها وأرسل حمامتين وحشيتين يعني بيضتا فوق الغار. فلما جاء القريش قالوا هذا لو كان غار لو دخلوا هنا لا يعني لهوتكت يعني لم يكن العنكبوت ولم تكن هذه الحمامة هؤلاء يعني صرف النظر وانصرف صرف النظر وانصرفوا ونترك البقية إن شاء الله للحلقة القادمة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. أمتي كانت لا تقل وهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا تقل وهن.